صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تونس يقدم لكم حديث الصيام اليوم فضيلة الشيخ حافظ غرس الله من علماء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التونسية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث اليوم يا أحبابي عن صفات المفلحين، صفات المفلحين اللي يذكرها ربي عز وجل في أول سورة البقرة التي نقل القرطبي وغيره أن فيها 1000 أمر وفيها 1000 نهي وفيها 1000 خبر. سبحان الله، السورة العظيمة هذه سورة البقرة لا تقرأ في بيت إلا ذهب منه الشيطان وطرد منه شر طرده. سبحان الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة عند مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان كغمامتين أو كغيايتين أو فرقان من طير صواف تظلان صاحبهما يوم القيامة. في الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. ووجد بعض الصالحين أذى من الجن في بيته فأوصاه العلماء بتلاوة سورة البقرة، فلما قرأها ذهبوا بإذن الله عز وجل. قوله تعالى ألف لام ميم في أول السورة، ما هذه الحروف التي تبدأ بها سورة البقرة؟ هذا إعجاز تحدى به الله عز وجل فصحاء العرب وشعراءهم، فسبحان من أعجز بكتابه وأسكت به الخطباء وأصمت به الشعراء. لكل أمة يا أحبابي معجزة، فيرسل الله رسوله ليتحدى تلك المعجزة. فموسى نزل إلى أمة برعت في السحر فأعطاه الله عز وجل العصا، رب سبحانه وتعالى أعطاه معجزة العصا لسيدنا موسى فتلقفت وأكلت وأذهبت ما صنعوا، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وسيدنا عيسى بعث في أمة بلغت الذروة في الطب وتكنولوجيا الطب، كانوا متقدمين، فأعطاه الله سبحانه وتعالى إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. لذلك يقول شوقي للنبي صلى الله عليه وسلم في نهج البردة: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. سبحان الله، شوفوا تأثير القرآن الكريم في قلوب الناس وفي سلوكهم وفي حياتهم، وكيف غيرهم من الظلمات إلى النور، وكيف أخرجهم من الشرك والكفر إلى الإيمان بالله الواحد الأحد. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من أهل الإيمان، اجعلنا من أهل التقوى، اجعلنا من أهل الصلاح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.